بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق you ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون ويخرون للأذقان يبكون Amen. شريك في الملك ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Oh, ولا تجعل بصلاتك على تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله الذي

أصحاب الميمنة ما Thank you. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوام وأباريق وكأس وحور عين. Down. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك وما أدريك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة Mm-hmm.